فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. يقول الرجل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرون لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك لعدم بيانهم الأمة، وكلا الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاء في الشرائع، بل هو جد في الرسالات، وإنما مرجع تلك الأصول المضطردة المتناقضة، وما خالفها فسبيل التكفير إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تحريرا إلا ما تمكنوا من تكذيبه. هذا أيضا لازم. الرابع أن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس بمعرفة ما يجب الله أو يجوز أو يمكن. أليس كذلك؟ يقول لا فرج للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله في صفات السماء، وفيما ينتمي عليه من صفات النحو، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببه. لاحظ هذا التخصيص، شيء واجب شيء ممتنع وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما الشباب، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فإن يقول إنك إذا خفت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع، أي عقل يجب به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نجم هذا بعقل فلان، يقول أينا أعلم هذا الرجل الذي يقول أنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفى، وإذا قال رسول ثم وجد ان ترجع الى ما قاله الرسول، فهو الاخ الذي زعمت الان انه مصدور ومرجوع. ايضا نقول هذه العقول مضطرده متناقضه، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون انهم عقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، واخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله ان هؤلاء الذين يدعون انهم عقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله وفي كتاب اخر يقول هذا ممتنع. فاذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن ان تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته بذات الله عز وجل؟ طيب الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، فلهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الكتاب، لا يعتدون إلا في المتواتر. كنت أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بكتاب الله، فإن عجزوا عن تكذيبه بربه فالقرآن مثلا ذهبوا يحرفون، ما يقدرون يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كان ما سبق، ما يستطيعون يقول هذا جميع ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي وصل الإسلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من العقول وتركتم من العقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة